وجثة طاهرة وقت عقد لبائع ونحوه. وجثة طاهرة وقت العقد للبائع وما بعدها فهو للمشتري. نعم. وجثة طاهرة وقت عقد لبائع ونحوه. ولقطة أولى يعني قلنا اللي يلقط كل يوم. يعني إذا كان مثلا جثة ولا خيار ولا قماط، اللقطة الأولى للبائع، ما بعدها يشتري من المشتري ويكون له. نعم. ولقطة أولى وزهر تفتح. وزهر تفتح وقت عقد لبائع. وزهر تفتح وقت عقد لبائع ونحوه لأنه يثنى مع بقاء أصله أشبه الثمر المؤطر. لأنه يجنى يعني يؤخذ مع بقاء الأصل أشبه الثمر المؤطر. المؤطر يعني الملقح. نقول النخل هذا ملقح ولا ما لقح؟ فإذا كان مؤطر فهو للبائع، وإذا كان لم يؤطر فهو للمشتري، إلا إذا اشترط المشتري أنه له ولو بعد تأبيره. وعليه أي البائع ونحوه قطعها أي الجثة الظاهرة واللقطة الأولى ونحوها في الحال. نعم. أي فورا، لأنه ليس له حد. يعني اللي كل يوم يجنى منه، نقول خذ الموجود الآن، قال لا أبدي بكرة، نقول لا بكرة ما يفعل، لأن بكرة يطلع الجثة جديدة، فمعناه تأخذ من شيء يخص المشتري. خذ الموجود، وأما اللي بيطلع بكرة ولا بعده هذا للمشتري وليس لك فيه شيء. نعم. وربما ظهر غير ما كان ظاهرا، ربما ظهر شيئا جديدا غيرا، أو مثل البامية أو مثل اللوبة يخرج كل يوم، نقول خذ الموجود وبعد هذا ينتهي علاقته. نعم. فيعثر التمييز ما لم يشترط مشتري أن له الكل. نعم. ما لم يشترط مشتري دخول مال بائع عليه فإن شرطه كان له، لحديث المسلمون على شروطهم. نعم. الحديث المسلمون عند شروطهم. وقصب سكر كزرع يبقى لبائع إلى أوان أكله. نعم. فإن أخذه بائع قبل أوانه لينتفع بالأرض في غيره لم يمكن منه. نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله في يوم الأحد. أما في يوم غد فكما هو، أما في يوم غد فهو إجازة، وفي يوم السبت قراءتنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوم الأحد نرجع لكتابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هنا: هل يجوز أن يقوم شخص بوقف شيء لله ويسبيله ثم يعود عن الوقف؟ يعدل؟ نقول لا. إذا قال هذا وقف فالوقف عقد لازم، وإذا قال وصية بعد وفاتي فالوصية عقد جائز، يمكن للإنسان أن يعدل ويبدل في الوصية كل يوم. لكن الوقف إذا قال هذا وقف لازم وليس له أن يبدل وليس له أن يبيع، ولو رغب مثلا في البيع ورأى أن هناك أحسن منه فيمكن عن طريق المحكمة وعن طريق الإذن من الحاكم الشرعي. أحد الإخوان يسأل يقول: ما هو أفضل، يعني الأفضل في الحرم، الصلاة النافلة أو الطواف؟ نقول قال العلماء: الأفقي لا مثيل للطواف، يعني أفضل شيء بالنسبة له الطواف، لأن صلاة النافلة يصلي الإنسان في أي مكان، في بر بحر في سماء في أرض إلى آخره، وأن الطواف لا يكون إلا في هذا المكان. فأفضل شيء بالنسبة للعتوق أن يكثر من الطواف بشرط ألا يشق على نفسه أو على إخوانه من المعتمرين والزائرين. يقول بعدين الركعتين بعد الطواف حين تكون للمحرم فقط أو لكل من طاف؟ نقول لا، لكل من طاف. كلما طاف الإنسان ركعته، كلما طاف الإنسان 7 أشواط من ليل أو نهار، فإنه يصلي ركعتين عند أو خلف المقام أو في أي مكان في الحرم أو بعد ذهابه لبيته، بعد ذهابه من فندق. فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول هنا رجل قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق 3 مرات في حالة غضب. يقول: مسائل الطلاق الذي يجيب عليها سماحة المفتي، وهو سيكون هنا إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب عند مقام إبراهيم، فيمكن للسائل أن يسأل ليجد الجواب الشافي. أنصحه ألا يقرب زوجته بعد أن قال ما قال حتى يحصل على فتوى ممن يطمئن إلى فتواه كسماحة المفتي، لأن كلمة طالق غضب كل إنسان يغضب، والغضب قد يكون مثلا إذا كان أخرجه عن وعيه هذا محكوم عليه بأنه مجنون، فإذا كان لا بس بعلام كل واحد يزعل. فأنا أنصح السائل ألا يقرب زوجته حتى يتصل بالمفتي ويسمع ويسأل ويقدم السؤال ويسمع الجواب. يقول السائل: هل يجوز صلاة تحية المسجد في الحرم؟ نقول نعم، إذا تمكن الإنسان من الطواف فهو أولى، لأن تحية البيت هي الطواف. وإذا لم يتمكن لوجود زحام أو هو متعب أو الوقت لا يتسع يصلي ركعتين، قد تكون راتبة، والراتبة قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر ركعتين مثلا، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين. قد تكون راتبة وقد تكون نافلة. فإذا ما كان هناك متسع لأن يصلي لأن يطوف فيمكنه أن يصلي ركعتين ويكفي. بعدين سؤال آخر من نفس السائل، يقول: المصلي هل ينظر إلى الكعبة وإلا ينظر إلى موضع سجوده؟ نقول: لا يخلو الأمر من حالتين. إذا كان وجود الغادين والرائحين والمارين يشغله، بمعنى هنا مر رجل، مر طفل، مر امرأة، مر كبير، مر صغير، مر يعني عامل العربيات، فإذا كان يشغله فهو ينظر إلى موضع سجوده، وإذا كان لا يشغله فهو ينظر إلى عين الكعبة. يقول: هل الطواف بالبيت، امتدادا للأسئلة من الأخ السابق أو الأخت السابقة، يقول: هل الطواف 7 أشواط في الحج والعمرة فقط أو في أي طواف؟ يقول: أي طواف في الحج في العمرة ركنا واجبا مسنونا، أي طواف 7 أشواط. وإذا أراد الإنسان أن يزيد أتى بسبعة أخرى، وإذا أراد أن يزيد أتى بسبعة ثالثة، وهكذا أي طواف يكون 7 أشواط. فلو صلى شوطين أو 3 فيقيمة الصلاة يصلي الفريضة ثم يكمل بعد الصلاة، ولو صلى شوطين أو 3 وحضر الصلاة جنازة يصلي على الجنازة ثم يكمل الطواف. فأي طواف لا بد أن يكون 7 أشواط، فليس هناك 6 ولا 8. يقول السؤال الأخير أيضا، هل الأجر يعني 100,000 صلاة في الحرم فقط ولا في غير الحرم من الأمكنة؟ نقول كل مكة تعتبر حرم، كل مكة بحدودها تعتبر حرم، والصلاة فيها 100,000 صلاة في أي مكان من العبيدية، من الخالدية، من الرصيفة، من العوالي، من أي مكان من أحياء مكة، كلها 100,000 صلاة، إلا أن هنا 3 مزايا لا توجد في غيره، وهي قدام المكان من وقت إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. 3 مزايا: أولا قدام المكان، ثانيا مشاهدة الكعبة، ثالثا كثرة المصلين، فهذه مزايا لا تكون إلا هنا، وإلا فمكة كلها حرم. ما الدليل أن مكة كلها حرم؟ الآية الكريمة، ويقول عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والثابت أن الإسراء كان من بيت أم هانة بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، وبيته خارج الحرم. يقول: إذا اعتمر الإنسان بثوبه، نقول لمس الإحرام لا بد منه، لمس الذي إذا لبس المخيط فإن عليه الفدية، لبس المخيط فإن إذا لبس المخيط فإن عليه الفدية. يقول: لو تم بيع المزرعة وبعد دفع الفلوس وتمام البيع نزل برد شديد وأتلف الثمرة، فما الحكم؟ نقول: البيع تم، هذه آفة، آفة لا دخل للبائع ولا للمشتري فيها، فالمزرعة باعت وانتهى الأمر. يقول: ما حكم أداء عمرة ثانية أو ثالثة من التنعيم أو مسجد عائشة؟ نقول: ما ورد، وإنما عمرة واحدة في السفرة الواحدة، والعبرة ليست بكثرة العمل وإنما بأن يكون خالصا صوابا. فالصحابة جاءوا مع المصطفى في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وبقوا في الأبطح 4 والـ5 والـ6 والـ7، وضحى 8 توجهوا إلى منى، فلم ينقل عن أي منهم أنه أتى بعمرة بعد ذلك. وعائشة رضي الله عنها أحرمت لأنها حاضت، فلم تأتي بعمرة قبل الحج، واستأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب به. عبد الرحمن ذهب مع أخته وعاد، فلم يأتي بعمرة، فدل على أنها على من كان مثل عائشة. يقول: ما حكم تكرار